لأن مدلول الشهادة هو عبادة الله وحده لا شريك له، والشهادة له صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في حديث ابن عمر تندرج في قوله هنا تعبد الله ولا تشرك به، لأن عبادة الله لا مكنة للعبد منها إلا ببلاغ محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن المعبود. وقوله ألا أدلك على أبواب الخير، المراد بها النوافل، لأنه ذكر في أول الحديث الفرائض ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير. وقوله الصوم جنة، الجنة هي ما يستجن ويتقى به كالدرع وغيره. وقوله وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أنها تطفئ الخطيئة كالصدقة. وجوف الليل هو وسطه، ويحتمل أن تكون الواو في قوله وصلاة الرجل استئنافية لا عاطفة، فيكون المعنى ومن أبواب الخير صلاة الرجل في جوف الليل، وتكون قراءة الآية بعدها للدلالة على أثرها، وهذا أظهر. وقوله رأس الأمن الإسلام، الأمر هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ورأسه الإسلام، والمراد به الشهادتان، لأن فيهما إسلام الوجه لله بالإخلاص ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وقوله وذروة سنامه الجهاد، أي أعلاه، فالذروة أعلى الشيء وأرفعه، وذال ذروة مثلثة بالضم والكسر والفتح وآخرها أضعفها لغة. وقوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله، الملاك بكسر الميم قوام الشيء أي عماده ونظامه والأمر الذي يعتمد عليه منه. وفيه أن أصل الخير وجماعه هو حفظ اللسان، هو حفظ اللسان. وقوله ثكلتك أمك، أي فقدتك، وهذا دعاء لا تراد حقيقته، فإنها كلمة تجري على العرب، تجري على ألسنة العرب لا يريدون بها حقيقتها. وقوله وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي يطرح الناس، والمعنى يطرح الناس على وجوههم ومناخرهم أو مناخرهم وهي أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، كما ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فليس المراد جنس الكلام الصادر من الإنسان، بل نوع خاص منه، وهو ما تفوه به الإنسان ذاما غيره وعائبا له دون وجه حق مما يرجع إلى الغيبة والنميمة. نعم. صلى الله عليه. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الحشني بأثوب بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف هنا، وليس عنده في النسخة المنشورة رحمة لكم، وإنما وسكت عن أشياء من غير نسيان. وفي هذا الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت الأحكام فيه إلى أربعة أقسام مع ذكر الواجب فيها،